من يعني من ولي ولي البنت أن يأخذ منها بعض المال؟ نعم. هل يحل له أن يأخذ من البنت المال من خطيبها؟ يبوها يأخذ منها. هو يأخذ ما لا يضره، لا له شأن. قال أنت ومال فلأبيه. قال إن أولادكم من كسبه وإن أطماتكم من كسبه. فله يأخذ من المهد والمال ولده ولا يضر ولده.